تغنى فشدوا كما أبهره وغرد فشهد كما أعطره تغنى فشدوا كما أبهر وغرد فشهد كما أعطره ورتل لترقى جنان النعيم وتلقى المثوبة والمغفرة تغنى فشدوا كما أبهره وغرد فشهد كما أعطره تغنى فشدوا كما أبهره وغرد فشهد كما أعطره ورتل لترقى جنان النعيم وتلقى المثوبة والمغفرة تمسك بنهجك لا تنثني فدرب السعادة ما أثمره تمسك بنهجك لا تنثني فدرب السعادة ما أثمره وفيه تدلت غصون الشذا فشد خطاك مع السافرا تمسك بنهجك لا تنثني فدرب السعادة ما أثمره تمسك بنهجك لا تنثني فدرب السعادة ما أثمره وفيه تدلت غصون الشذا فشد خطاك مع السافرا فشهد كما أعطره تغنى فشدوا كما أبهره وغرد فشهد كما أعطره ورتل لترقى جنان النعيم وتلقى المثوبة والمغفرات.